أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام، ولك الحمد على نعمة الإيمان، ولك الحمد على نعمة شريعة القرآن، ولك الحمد أن جعلتنا من أمة النبي العدنان عليه الصلاة والسلام. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك لشر وسوء ما عندنا. اللهم احفظ علينا العلم ورده إلينا عند حاجتنا إليه يا رب العالمين. اللهم كما أكرمتنا بمجلس العلم، أكرمنا من عندك بالفهم، وارزقنا ووفقنا للتطبيق، وأكرمنا بعد ذلك بحمل هذه الرسالة والأمانة للعالم كله يا رب العالمين. أما بعد، الحقيقة يا أحبة في الله، موضوع اليوم قد يظن الواحد أنه خاص لمجموعة أو لفئة معينة من الناس، وهم من يعني ما زالوا عزابا، والحقيقة لا. وقلت سابقا في أكثر من مرة أن المشكلات التي نطرحها والتي نعالجها في خطبنا ودروسنا وحاضراتنا، إن لم تكن مشكلتك فهي مشكلة أخيك، أو مشكلة صاحبك، أو مشكلة جارك، أو مشكلة قريبك، وأنت جندي من جنود الإسلام، تحمل لواء الإسلام وتحمل راية الإسلام، فلا بد أن تدافع وأن تسد تلك الثغرات، وأن تكون عونا لأخيك في مشكلته. مع أن هذه المشكلة يعني عامة ومنتشرة بكثرة، خصوصا في هذه الأيام. عنوان لقائنا اليوم، وهو عنوان المشكلة التي نريد أن نعالجها مع بعضنا، كيف لي بالزواج في هذه الظروف؟ طبعا أولا بدنا نعرف اللي عم يسأل عزابي ولا متزوج، نعرف كيف نجاوب. في فرق بين عزابي بده يتزوج وبين متزوج بده يتزوج. كيف لي بالزواج في هذه الظروف؟ ما سبب هذا السؤال أولا يا أحبة في الله؟ هذا السؤال له عدة أسباب. السبب الأول كثرة الكلام بفساد اليقين. يعني الإنسان بيتأثر بالبيئة اللي حوله. لأنت اجلس كل يوم مع إنسان سلبي بتصير سلبي، واجلس كل يوم مع إنسان إيجابي بتصير إيجابي. اجلس مع إنسان طموح ويحب المشاريع ويتأمل ويتكلم عن طموحه وأحلامه، وفعلا عنده واقع عملي، فأنت بتصير تقول أنا ليش ما مش مثله، أنا شو طموحي، شو مشاريعي، شو عم بعمل. واجلس مع إنسان يتكلم عن الأوضاع دائما دائما دائما دائما، فأنت بتطلع من عنده نفس الشيء عم تكلم مثله. بتصير الإنسان ابن بيئته. قل لي من تصاحب أقول لك من أنت. في الحديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الغلظة والشدة في رعاة الإبل. شو يعني؟ اللي بيرعوا الإبل وبيأكلوا من لحم الإبل وبيشربوا من حليب الإبل ويبقون وقتا طويلا مع الإبل، يأخذون من صفات الإبل. الإبل بطبعها عندها غلظة وشدة. قال: واللين والحلم مع رعاة الغنم. فالذي يرعى أعزكم الله حيوان لفترة طويلة يأخذ من صفاته، فكيف بمن يعاشر إنسان لفترة طويلة؟ ذلك المثل المشهور المعروف أنه من عاشر قوما 40 يوما فأصبح منهم أو رحل عنهم، هذا أمر منه مبالغ فيه، هذا أمر صحيح. ليش الأحباب الله يجزيهم خير بيقولوا خروج 40 يوم؟ طبعا هذه يعني مش تحديدا من السنة، إنها عبارة عن اجتهاد، ولكن مع الممارسة ومع التجربة مع الوقت إذا تبقى في بيئة كاملة لمدة 40 يوم مع أهل الإيمان، تسمع كلام الإيمان، تتكلم بكلام الإيمان، تقوم بأعمال الإيمان، فأنت تخرج بعد هذه الفترة وأنت متأثر. فغالبا يا إخواني في الله، من الذي يسأل هذا السؤال؟ سواء كان هو الذي يريد أن يتزوج أو المتزوج الذي يسمع أحدا يريد أن يتزوج، فهذا جوابه مباشرة. من يتزوج في هذه الظروف؟ وهذا يا أحبة في الله إن دل على شيء، غالبا طبعا إلا من رحم الله، يدل على فساد اليقين. ليش يدل على فساد اليقين؟ لأن الله جل جلاله ربط الرزق بالنكاح، فقال جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وأنكحوا، أمر من الله للأمة أن تزوج، وأنكحوا الأيام منكم. شو الأيام؟ الأيام جمع أيم. من الأيم؟ الأيم هو غير المتزوج، سواء كان رجل ولا امرأة، سواء كانت أرملة ولا مطلقة، سواء كان متوفى عنها زوجها أو عزباء، كيف ما كانت، رجل أو امرأة. وأنكحوا، شوف القرآن مجمل بس في تفصيل، كلماته مختصرة بس تحمل معاني كتير. نداء للأمة بجموعها أن تجتهد لإقامة مشاريع لتزويج الشباب. إذا جاء غني وقال: يا شيخ أنا معي مال، وين رأيك حط مالي؟ أنا برأيي في هذه الأيام أعظم ما يوضع فيه المال هو إقامة مشروع لتأمين أمرين. الأمر الأول المسكن وإن كان بسيطا، والأمر الثاني العمل، الوظيفة وإن كانت بسيطة. لأنه هول اثنين إذا تأملوا بس بضل بدهم شيء ثالث، لأنه المسكن يعني المرضي، والوظيفة التي تعطيك راتب ولو بسيط، بده شيء ثالث اللي هو الزوج أو الزوجة، الوفي أو الوفية، فيستطيع أي شاب أن يتزوج. ثلاث أمور إذا توفرت عند أي إنسان يستطيع أن يتزوج. لذلك أحبابنا، الذي يعني يريد أن يضع ماله في مشروع، هذا نداء عام، ممكن تكون بمكان من الأماكن تسمع حدا من الناس، ربنا يوفقك بيوم من الأيام يفتح عليك أبواب الدنيا. هذه رسالة أجعلها في أذنك، احفظها لعلك توفق بعد هذا لإقامة هذا المشروع. الحمد لله. طبعا هذا المشروع يا أخواني في الله له أحجام كبيرة، وفيك على صعيد صغير. أنا مرة أظن قلت بالمنبر خطبة الجمعة بفقه الزكاة، بفقه الزكاة في عنا رأي جميل بصب هذا المشروع. شو هذا الرأي؟ الزكاة لابد أن تخرج من المال، ولكن يجوز عند بعض الفقهاء إخراج الزكاة إذا كنت صاحب تجارة من البضائع. يعني أنا عندي برادات وغسلات وغازات مثلا، أدوات كهربائية، عندي مستودعات ومحلات بقيمة 100,000 دولار، 200,000 دولار لهني، جيت لزكي أموالي خاصة بهذه الظروف، السيولة بسيطة وقليلة عند الناس، فإجا الشرع قال له للتاجر: تعال يا ابن الحلال، عندك تزكي، قدر قديش قيمة بضاعتك، 100,000، طيب عليك 2500 زكاة، أعطينا بضاعة بقيمة 2500 زكاة. تعا أيها الشاب الفقير المحتاج الذي تريد العفاف، البراد علينا والغاز علينا والغسالة علينا، يلا دبر أمورك تاني. تعا يا تاجر اللي عندك جاليري، اللي عندك غرف نوم وقعود وما بعرف شو، عندك بضاعة بقيمة كذا وكذا. قال: أنا يا شيخ بعد ما حسبت بضاعتي بيطلع فيني أعطيكم بالسنة غرفتين نوم. بارك الله فيك، بس بداش منك أكثر من هيك، غرفتين على غرفتين على غرفتين، بردين على بردين على بردين، وهكذا. شو بصير لو كل منطقة اجتهدت هكذا وقام التجار يجتهدوا بهذه الطريقة؟ أقل القليل كل منطقة تزوج لا يقل عن 100 شاب بالعام. هذا غير كبار يعني رؤوس الأموال الذين يريدون، طبعا بس يصير في دين، بس يصير في إيمان، بس يصير في مخاف من الله، بس يصير في يقين على الآخرة، بس يصير في حب لإنفاق المال في البنك الإلهي الذي ليس فيه خسارة ولا إفلاس أبدا، الذي توضع فيه الأموال فتضاعف أضعافا مضاعفة. بس ينشأ هذا المجتمع الإيماني الإسلامي الغني والفقير فيه، فتجد الكل يسارع لهذه المشاريع، والكل عم يسأل شيخ شو المشروع المناسب لربنا تعالى بده إيانا نحط أموالنا فيه. فبيجي صاحب المشروع بيقول تعالوا يا مهندسين عملوا لنا بيوت صغيرة، بيت صغير، غرفة صغيرة مع منافعها، وهذه البيوت بالتقسيط للشباب، بالتقسيط المريح. وهو بداخله حاطط أنه لو أصر شوي الشاب ما بأثر، ماذا مشروع خيري، قرض حسن. شو بصير يا إخواني في الله؟ بتصير تلاقي الإبداعات عند الشباب. اليوم ما فيك تطلب مني إبدع وأنا عندي حاجة بشرية. أنا مش شيخ، إذا أنا ما في حد أنين تمي أشرب كل شوي ما فيني أحكي، بعطش ما بقدر. إذا أنا جوعان قلت لي اخطب لنا يا شيخ خذ مرتب، يقول لك ما فيني حضر، شو بدي، شو بدي أكل، أنا بشر، في عندي حاجة بشرية. اليوم نجي نقول شباب الأمة والشباب ولا ماشي، بس ما في عنده الحاجة بشرية، مش قادر يفكر الشاب، ضايعة، مش مركز بالصلاة. طلع بشوفه تحت هو ساجد، بشوفه على الأرض، ركع ولا سجد ولا قام، ما عم فكر، ودي بدي أتزوج، عنده حاجة بشرية. وهذه الحاجة البشرية مش هو يعني له ذنب فيها، ومخصه ربنا تعالى فطروا على ذلك. فطر الله جل جلاله الأمة على ميل الرجال للنساء وميل النساء للرجال. ليش؟ لحفظ النسل. وإلا لو كل واحد بده يتزهد وبده يترهبن وبده يقعد ب يعني صومعة وحده ما يتزوج، لم يبقى نسل. ولكن الله جل جلاله جعل الفطرة في قلوب البشرية أن تميل بعضها إلى بعض. زين للناس حب الشهوات من النساء، أول شيء نساء، وقال المال والبنون زينة الحياة الدنيا. زين الحياة الدنيا بهذا الأمر، لما؟ قال حتى يكثر النسل. وجه النبي عليه الصلاة والسلام بأكد على ما في القرآن، فقال عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه: تكاثروا، تناكحوا، توالدوا، فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة. يحث النبي عليه الصلاة والسلام، يقول عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، نداء، يا معشر الشباب كلكم، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. هذه اللام في اللغة العربية اسمها لام الأمر. من استطاع منكم الباءة، أي من عنده الاستطاعة البدنية والمالية. والاستطاعة المالية هي أن تستطيع أن تؤمن مسكنا مناسبا لك ولزوجتك، إضافة على المسكن مبلغا من المال تستطيع أن تنفق فيه على نفسك وعلى زوجتك، هذه الاستطاعة بس. والاستطاعة البدنية، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. قال عليه الصلاة والسلام بالأمر فليتزوج، يعني مفهوم المخالفة للحديث: أيما إنسان كانت عنده استطاعة بدنية ومالية فأبى أن يتزوج وترك الزواج، فهذا يؤدي لفساد في دينه ودنياه. نفس الشيء بالنسبة للنساء. الدراسات العلمية، مش إسلامية، العلمية تقول أن أعظم زواج ناجح عندما يكون للبنات، عم بتكلم، ما بين سن 15 إلى 19. عملوا دراسات استفتاء للنساء بأحد الدول، فكانت النساء تجيب عندما تسأل ما هو أفضل سن للزواج عندك، فتقول ما بين 15 إلى 19، هذا أكثر من النصف. الثلث الباقي قال ما بين 20 إلى 25، وقلة قليلة من قال بعد 25، ما بتتجاوز 5%. أنت بتقول لتخلص علم، وأنت بتقول لتتخرج، وأنت بتقول لتاخد ماجستير، وأنت بتقول لتاخد دكتوراه، وأنت بتقول لتشتغل، وأنت بتقول لتصمد مصاري، وأنت بتقول ليصير معه بيت، ولا حتى يصير في عنده راتب عشان ما يجي يحكم الرجال، هذا نحن منقوله. والله يقول بخلاف ذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول بخلاف ذلك، والعلم والإحصائيات تقول بخلاف ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. هناك قالوا للشباب فليتزوج، وهون قالوا للبنات إذا جاءكم، يعني إذا جاءك أيها الأب من ترضى دينه. ترضى دينه كيف؟ يعني أول شيء مسلم، ثاني شيء بيصلي، ثالث شيء قال وخلقه. خلقه يعني ما بيكذب، مش بخيل، صاحب جد واجتهاد، مش قاعد متواكل قال أنا بدي أتزوج وقاعد بلا شغل، لا عم يشتغل بس شغله على قده وراتبه على قده وبيته على قده، سواء كان ملك ولا إيجار. زوجه ما بصح ترده. قال عليه الصلاة والسلام: فزوجوه إلا تفعلوا. إذا كل واحد بده يتكبر على اللي بده يجي يتزوج بنته، تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. وفي رواية عريض. صار ولا ما صار؟ صار. صدق رسول الله، صدق رسول الله. بدنا ترتيبنا ولا ترتيب النبي عليه الصلاة والسلام؟ بدنا هوانا ولا هوى النبي عليه الصلاة والسلام؟ وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. قال في التفسير: أي وسنتك فيهم. يعني مفهوم المخالفة، إذا نزعت السنة من حياة الأمة بينزل العذاب. كم من بنات بكت بدل الدمع دما خجلا من أن تقول لوالدها زوجني، لأنه من أفاها ومن وراها وبدون ما تعرف كان يرد العرسان. كان كل ما يتصل في شاب يقول له: يا عمي في فلا في خبروني عن بنت عندكم. لا لا ليه؟ هل بدي تخدم؟ خليها تخدمني. هلا بعدني أنا بعد بكير، بعد فوق 25، بعد صغير عمره 20 سنة، بعد تقطع 25 و27 و30 بعدين بيفتح الباب. من يأتي بعد ذلك؟ لا تعضلوهن. الله يقول: ما هو العضل؟ العضل أن تعضل، أي أن تمنع بنتك من الزواج. شيخ ما عم بمنع بس برتب لها أمورها، مش أنت، بل بالعكس أنت لابد أن تكون أول ناصحا لها، أول ناصح لها. لأنه اليوم يا أخواني في الله، وهذا اللي كنت عم بتكلم فيه بالأول، اليوم الإنسان ابن بيئته. اليوم النساء والبنات عم تتأثر مش من كلام الله وكلام رسول الله، من كلام الفيسبوك ومن كلام الواتساب ومن كلام وسائل التواصل. هي بعدك صغيرة وهي بانطري وبعد ليش مستعجلة، هذا الكلام تأثر فيني البنات، فهي من بساطتها إذا إجا الشاب وهي بعد صغير يقول: لا أنا بعد صغيرة. أين الأب المرشد المعلم الواعي الذي إن وجد في بنته الأهلية للزواج أن يقدمها، الذي جلس مع زوجته عندما ولدت له تلك البنت فقال ربيها منذ الصغر أن تحمل المسؤولية؟ مش دلع دلع دلع دلع، صار عمره 20 سنة مش عارفة تقلي بيضة، 20 سنة مش عارفة تجلي صحن. ليه؟ عشان المامي والبابي. فإخواني بدأ أصول تربية، أصول تربية البنات أن تحمل المسؤوليات منذ الصغر. أم مريم ماذا قالت عندما ولدت مريم؟ قالت: إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. المقاصد والنوايا عند الحمل. فلذلك موضوع الزواج المبكر هذا أمر لابد أن نعيد مدارسته، أن نعيد مدارسته، أن نعيد مذاكرته، أن نعيد الكلام به بين الناس. الزواج المبكر هيك عنوانه. يا معشر الشباب، الزواج المبكر لن تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4، وحدة منها شو؟ عن شبابه. ما أنت بس تكون شاب عندك قدرة ربي أكثر، وعندك قدرة تجتهد أكثر، وعندك قدرة تصبر على زوجتك أكثر، وعندك قدرة تعين أكثر وتعلم وتفهم. كلما كبرت كلما كان في فجوة بينك وبين الولد، ولكن كلما كنت شابا كلما شبع منك هذا الولد وهذه البنت من حنانك وعطفك وعطائك وصبرك وقيادتك وتربيتك. فالزواج المبكر أمر لا يريده الباطل. ليش؟ هني بيعرفوا أنه في شهوات عند الشباب والبنات ما بيقدروا يفجروا منهم الطاقات الدنيوية والإبداعات إلا إذا لبلون الشهوات، بس ما عندهم شيء اسمه زواج، فشو فتحوا لهم؟ فتحوا لهم الشهوات. فيك إذا كنت عايش برا تقرب على بنتك، إذا كان تحت 18 سنة إذا عملت شي غلط ترفع التليفون بتدق للشرطة بيجي بياخدوك. ممنوع. قوانين، تقنين قوانين خاصة لحرية، هم سموها الحرية وهي ضلال، لحرية التعامل مع البنات والشباب، تظهر بتسهر تعاشر تصاحب. ليش؟ لأنه نحن بنعرف في الدراسات بتقول نعلم أن الشاب عنده طاقات لا يستطيع أن يبدع إذا ما أشبعها، وإن ما عندهم ترغيب للزواج، وإذا تزوج بيجيب ولد بالأخير. عشان هيك العرب عموما والمسلمون خصوصا، المسلمون عموما والعرب المسلمون خصوصا عندهم حب للإنجاب. الدراسات بغزة بتقول بنفس الوقت اللي كان في حرب قتل المئات ولد ضعف العدد الذي مات. أبطال أهل غزة، ولد ضعف العدد الذي مات، استشهد مجموعة ولد الضعف، المستشفيات شغالة في الولادة، تكاثروا توالدوا فإني مباهم بكم الأمم. بغزة الشباب مزواجين وولادة، بعتوا فترة هيك يمكن قرأتوها، شاب عمره أظن 29 سنة تزوج 4 ومن كل امرأة عنده 4 أولاد، مجهز المعسكر لحاله عنده بالبيت جاهز لأي حرب. فالمقصود يا أخواني في الله أن أمر الزواج أمر لابد أن يعاد التفكر به والنظر به. قال عليه الصلاة والسلام فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قبل ما يتزوج بس يكتب كتابه الشاب، يقول لك يا شيخ قوي عندي غض البصر لأنه عندي حلالي. غض البصر كنت قبل مطلوب بس بجهاد بتعب، اليوم سهل صار علي غض البصر لأن هذه الرغبة الداخلية أشبعتها. اليوم تكون جوعان ويحطوا قدامك أكل وتمنع نفسك منه صعب، بس تكون شبعان آكل وشبعان وحطوا قدامك أكل سهل تقول ما بدي أنا شبعان. نفس الأمر، هذه حاجة وتلك حاجة. فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، وخصوصا في هذه الأيام، لأنه إخواني في الله هذا سبب دخول أكثر الناس النار. قال عليه الصلاة والسلام أكثر ما يدخل الناس النار شو؟ الفم والفرج. يعني نص أهل النار داخلين النار بسبب الفرج. أكثر ما يدخل الناس النار الفم والفرج. اضمن لي ما بين لحييك، ما بين خديك وما بين رجليك أضمن لك الجنة، ضمان من النبي عليه الصلاة والسلام. بس أضبط شهوتك وأضبط غضبك ولسانك أضمن لك الجنة، لأن أغلب الذنوب التي تدخل الناس النار هي الشهوة والغضب واللسان والكلام باللسان. طيب كيف نرجع نجاوب على السؤال اللي كنا عم نتفكر فيه، كيف لي بالزواج في هذه الظروف؟ لأنه فهمنا يا شيخ وانت بدكش كتير ترغبنا بالزواج مبكر، نحن جاهزين، نحن جاهزين ما ترغبناش كتير، قلنا كيف الآن. أنا بس كنت عم صحح مفهوم عن بعض الآباء حتى يعلم الجميع أن هذا ليس من الدين تأخير الزواج. أما عن الجواب الذي هو كيف يكون الزواج، أقول أولا احفظ مني هذه الجملة، احفظوها جميعا يا إخواني في الله واجعلوها عنوان لكم في الحياة. كلمتين هي بس شرحها كبير. الحامل محمول، الحامل محمول. حدا هيك لقط شيء حول هالكلمة يعطينا إياه شو المقصود بهذا الكلام جوابا على السؤال الأول؟ الحامل محمول شو يعني؟ شو احمل يعني؟ هم شو حس حدوب جو انت عمر؟ قربتوا يعني عم بتقربوا كتير بس مش العيلة. لا مسؤولية العيلة ما بيحملها النصراني، بيحمل مسؤولية العيلة واليهودي. أحسنت. قال عليه الصلاة والسلام: من جعل الهموم هما واحدا هم الآخرة كفاه الله هم الدنيا والآخرة. الله، صدق رسول الله. واحد من اثنين، يا أما حامل يا أما محمول. من جعل الهموم هما واحدا، لأنه الهموم كتير. شو بدي أحمل؟ أحمل يا شيخ، وكيف بدي أتزوج، وكيف بدي أجيب بيت، وكيف بدي أسس أسرة، وكيف بدي أخلف، وكيف بدي أشتغل، كيف أطلع مصاري. أنا لا أقول لك لا تحمل الهم، النبي صلى الله عليه وسلم ما قال ما تحمل الهم، ولكن لازم يطغى عندك هم على هم، فالهم الثاني بيجي بسيط. ده اسمه كلام اليقين، ما بتسمعه ده برا، ده ما بتسمعه بالشارع، ده ما بتسمعه تلفزيونات. ده لازم تجلس في مجالس الإيمان واليقين، لا تزرع اليقين في قلبك أنه من يحمل هم الدين ويبذل وقته للدين ولإقامة الدين في الأمة، الله تعالى يتوكل بهمومه الدنيوية. مثال في القرآن الكريم، سيدنا زكريا قرب على 100 سنة، مرته قربت على 100 سنة، هو تعبان وهي تعبانة، هو عقيم وهي عقيم، اثنين ما بيجيبوش أولاد. فرفع إيده سيدنا زكريا، شوف في سورة مريم الله قال: كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. طلب الولد، بس ليش الولد؟ ليه الولد؟ شو الآية؟ لا، زكريا شو قال؟ شو يرثني؟ الأنبياء بتورث درهم ودينار؟ شو بتورث؟ قال: نحن معاشر الأنبياء لا نورث درهما ولا دينارا، إنما نورث العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. قال: وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي. يا رب هبة، ما بدي إياها بقابل شيء، الهبة بتكون مش قابل ولا شيء. فهب لي من لدنك وليا. يا رب خيفان على رسالة الدين ما يضيعها هالموالي اللي عندي، فبدي ولد حمله بعد رسالة الدين يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. دغري الآية اللي بعدها: يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى. شوف اسمه أنت، شو اسمه؟ ما في حدا قبله تسمى يحيى إلا سيدنا يحيى. طب ليش اسمه يحيى؟ لمعنيان: يحيى لأن الأسباب تقول أن هذا الولد لن يحيى، لأنك أنت ما فيك تتزوج وما فيك تجيب أولاد يا حبيبي يا زكريا، ولا مرتك فيها تجيب أولاد، فكيف يحيى؟ ولكن إذا أراد الله لشيء أن يحيى فيحيى. والمعنى الثاني أنه يكون سببا في إحياء الدين. فلذلك يحيى عليه السلام كما ورد في الأثر أنه استشهد وقتل يجتهد لإحياء الدين. في شو القاعدة اللي قلناها يا إخواني؟ حامل محمول. شو يعني الحامل محمول؟ الحامل لهم الدين محمول عند الله. يا دنيا من خدمني فاخدميه ومن خدمك فاستخدميه. شو من خدمني؟ يعني خدم الدين. الله يحتاج لخدمة، خدم الدين. بتلاقي الشاب من هو صغير ابن 13 14 15 سنة بالمسجد بتفكر بالمشورات، دفتره وقلمه معه، عم بسجل أسماء الشباب مين بده يروح يزور، نزل على المدرسة شباب، نعم رأيناهم والحمد لله موجودين. ابن الثانوية عم يشتغل على الشباب بالثانوية يجيبهم على المسجد، ابن الجامعة عم يشتغل على الشباب بالجامعة ليجيبهم على المسجد، عمل بيئة بالجامعة، عمل حلقة تعليم بالجامعة، عم يتجول بالجامعة، شغال، هذا حامل للدين، فهذا محمول عند الله، هذا محمول. بتلاقي دغري بيتزوج، مش دغري بيتزوج، لا مش لأن دغري بيتزوج عشان شيء، لأنه ربنا بده ييسر له. يا شباب اللي لسه ما تزوج، أغلب المتزوجين إذا مش كل المتزوجين بلشوا فقراء، بدأوا فقراء، مرت عليهم أوقات يقولوا كيف، وربنا هيئ لكل إنسان سببه. ولكن من أعظم الأسباب التي يهيئها الله للشاب حتى يتزوج أن يكون حامل فيكون بعد ذلك محمول. هذه قاعدة يا إخواني في الله. ما الهم الذي تحمله؟ شو الهم اللي حامله؟ من جعل الهموم هما واحدا هم الآخرة. هذا همي، هم يا ربي يا ربي يا ربي كيف أجد الإمرأة الصالحة التي تعينني من أول يوم، من أول يوم أتعرف عليها كيف تعينني على أن أقيم الدين. مش يا الله شيخ بتفيقني على الفجر، هذا مستوى متدني، منيح تفيق على الفجر بس تقيم الدين صاحبة فكر وهم، مش بس تفيقك وتفيقها وقرأت صفحة وقرأت صفحتين، لا، كيف نحن وياك نكون أصحاب مسؤولية، كيف بيتنا يكون مركز للأمة. خرجنا في سبيل الله في العالم يا إخواني، والله دخلت على بيوت في الأردن أقسم بالله البيت مدرسة قرآنية، البيت، البيت مش الجامع، البيت فيه أكثر من 100 طالب وطالبة. خرجت مع النساء، أنا بالأردن وخرجنا مع الرجال، بس خرجت مع زوجتي في الأردن، نزلت النساء ببعض البيوت، فبتخبرني زوجتي بتقول لي كان يعني بعض البيوت برنامج الإمرأة عجيب، بتستقبل الأولاد، أولاد الحي عندها من قبل الفجر، الفجر بأدن 4-3:30 ببلشوا يجي الأولاد، بتدل تدرسهم لا الساعة 10، بعدين الساعة 10 مش بتروح تنام، بتبدأ بشغل البيت وجهد البيت حتى يأتي الزوج والأولاد تحضر الطعام، بعدين من بعد العصر تبدأ تدريس مع أولادها الخاص، لأن أولادها لهم تدريس خاص، حتى يقضي وقت العشاء بتكون انطفت، بتحط راسها وبتنام. والله يبارك، الله يبارك بالعمر ويبارك بالوقت ويبارك بالصحة، ترتيب عجيب. عندما نفتح البيوت للدين، عندما نفتح البيوت لجهد الدين، عندما نفتح البيوت لتعليم الأولاد الدين، الله يحفظ أولادنا. وإذا لا وإلا إذا أنا ما مستعد قدم للدين، ولا أفتح بيتي للدين، ولا أعلم زوجتي الدين، ولا أعلم أولادي الدين، ولا نقدم من وقتي للدين، كيف ابني بده يحفظ؟ كيف بنتي بده تحفظ؟ ما تحفظ بنت. وكان أبوهما صالحا، بجهد الآباء تحفظ الأبناء والبنات، وبتضييع الآباء للجهد تضيع الأبناء والبنات كما تدين تدان، وتكلمنا عن هذا مرارا سابقا. فأنت الآن عم ترسم خطة حياتك وخطة أولادك، فلذلك حتى أرجع للموضوع الذي كنا فيه، من أراد السرعة في تيسير أمور الزواج، وهذا الكلام يا إخواني مش بس للزواج، هذا الكلام لكل أمور حياتك، اللي بده تسريع لأمور المسكن، اللي بده تسريع لأمور العمل، اللي بده تسريع لأمور الزواج، اللي بده تسريع لأي أمر، احفظوا هذه القاعدة يا إخواني في الله. القاعدة تقول المطالب الدعوية سريعة الاستجابة. شو يعني المطالب الدعوية؟ أي السؤالات التي تسألها لله التي تصب في مصلحة الدعوة، تصب في مصلحة إقامة الدين، سريعة الاستجابة. ومنها دعاء زكريا، دعاء زكريا مش أي رجال كبير ما عنده أولاد، لا، دعاء زكريا من أجل إقامة الدين، فكانت الإجابة سريعة، أسهل ما على الله أن يأتي بالولد. الولد يا إخواني ما خص علاقة الزوج والزوجة، هذا سبب ظاهري، أما الأولاد من خزائن الله، الأرزاق من خزائن الله. طب الشيخ شو عم بزل اشتغل؟ قال هذا سبب، ولكن الله يرزق بالسبب وبخلاف السبب وبدون السبب، والله يعطي الولد بالسبب ومن دون السبب وبخلاف السبب، الله يشفي بالسبب ومن دون السبب وبخلاف السبب، وهذه الدنيا كلها بيد الله. فالإجابة الأولى عن هذا السؤال بقاعدة شو يا شباب؟ الكل حفظها، الحامل محمول. مين مستعد يحمل هم الدين؟ الله يوفقنا وإخواننا جميعا نحمل هم الدين إن شاء الله. حمل هم الدين مش بإيد ترفع يا إخواني، حمل هم الدين بعزيمة وغيرة في القلب وحرقة في القلب. يا رب اجعلني خادم لهذا الدين. الأمر الثاني الأحبة في الله موجود بقصة موسى عليه السلام التي قرأناها في الصلاة في سورة القصص. سيدنا موسى عليه السلام هرب إلى مدين من فرعون، وعندما هرب إلى مدين وصل تعبان وجوعان ونعسان وعطشان ويعني فقير، ليس معه شيء، فيش أسباب. شاب بالعشرينات عمره سيدنا موسى كان. طب نعرف جميعا القصة، عندما وقف رأى مجموعة من الناس معها غنم عم تسقي الغنمات، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، يعني واقفين بنت عجنب. ما خطبكما؟ لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. قضاء حوائج الناس، هذا الجواب الثاني عن سؤالك. عندما تقضي حوائج الناس يقضي الله حاجتك. اقضي حوائج الناس بما تستطيع. سيدنا موسى رجل شاب قوي بيقدر ياخذ الغنمات يسقيهم ويرجعهم، فما بخل بالحاجة بالقدرة، راح يخدم، راح يقضي الحوائج. عشان هيك يا اخواني في الله، من عنده حاجة من الله قبل ما يدعي الله يقضي حاجة حدا من الناس. في لك حاجة انت ما فيك تقضيها، بس فيك تقضي حاجة غيرك، انت فيك تقضيها، حاجته غير حاجتك، انت حاجتك ما فيك تقضيها، بس فيك تقضي حاجة غيرك. روح اقضي حاجة غيرك واطلب من الله. قال فسقى لهما، قضى حوائج، ثم تولى إلى الظل فقال. إذا رقم واحد الحامل محمول، رقم اثنين اقضي حوائج الناس، رقم ثلاثة الهج إلى الله بالدعوات، بس ما تدعي قبل ما تعمل عمل خير في قضاء حاجة الناس. لأن الدعوة أو الدعاء عندما يكون قد سبق بقضاء حاجة أحد الناس فهذا الدعاء أسرع للإجابة. فقال ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. أنصح جميع الإخوة من يريد الزواج يكثر من هذا الدعاء بعد ما يعمل مثل ما عمل موسى. هذا الدعاء يا إخواني في الله في قمة الأدب. ما طلب من الله مباشرة حاجته، قال ربي، تضعف وتمسكن وتذلل، أنا عبد وأنت رب، ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، يعني لله المثل الأعلى، مثل فقير راح عند غني فقال له شو بدك الغني؟ قال له شو ما بتعطيني منك بقبله، شو ما بتعطيني منك بركة، شو ما بتعطيني منك حلو. فسيدنا موسى ما قال له يا رب أنا جاي مهجر من مصر وأنا تهجرت عشانك أني كنت رسول إلك، أم طوهني فرعون، ما كنت أنا فينا وعد عنده بالقصر آكل شارب نايم اللي بدي إياه. ما قال له هيك إلى الله، قال يا ربي أنا يعني بس فقير لما تنزل إلي. مع أنه كان بده بيت، كان بده مرأة، كان بده معاش، كان بده راتب، كان كان كان، فبس دعا بهذا الدعاء. أدب مع الله، بدنا نتأدب بالدعاء يا إخواني. إني لما أنزلت إلي من خير فقير. شو الآية اللي بعدها؟ فجاءته إحداهما. بس تتكتر من الدعاء إن شاء الله بتجي. ادعو هذا الدعاء بتجي إن شاء الله. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. هي بتجي لعندك لحالها. قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. أنت سقيت لنا الغنم؟ طيب أبي بده يكفيك، بس هو ما بده يكفيك أنت، شو بده يعمل؟ بده يزوجه. لذلك من السنن المنسية المهجورة عند الأمة اليوم أن الأب لا يزوج ابنته. كيف يعني لا يزوج ابنته؟ يعني ما عنده استعداد يشوف شاب من شباب المساجد المؤمنين الطيبين الأبطال الشغيل اللي حريص ويجي له تعا أنت شاب طيب وأنا عندي بنت مؤمنة تريد شابا مؤمنا أريد أن أخطبك لابنتي. عيب يا شيخ، شو فيه؟ معقول أنا أقول لك عن بنتي؟ أنا بدي أزوج بنتي شو هي بضاعة فاسدة؟ شوف المفاهيم عند الناس، شوف المفاهيم الخاطئة المنتشرة بين الناس. سيدنا عمر الفاروق قاعد يبرم على الصحابة رضي الله تعالى عنهم يقول لهم بنتي حفصة، قال الحديث في الصحيح، قال فجاء عمر رضي الله تعالى عنه إلى عثمان فقال يا عثمان إني أخطب لك ابنتي حفصة. هو عم يزوج بنته. فعثمان قال إني لا أريد، اعتذر له. فذهب إلى أبو بكر قال يا أبا بكر إني أخطب لك ابنتي حفصة. فسكت أبو بكر. فسيدنا عمر بقول فوجدت على عثمان ولكن وجدي على أبي بكر أكثر. يعني أبو بكر مكفي أنه اعتذر، أبو بكر ولا كلمة ما حكى، سكت، قل لي بدك قل لي ما بدك. هيك سيدنا عمر وضعه كان سيدنا عمر. فبعد فترة من تزوج حفصة؟ النبي عليه الصلاة والسلام. فإجا أبو بكر لعند عمر قال له يا عمر لعلك وجدت علي عندما سألتني، بس سألتني تخطب بنتك كأنك ضيقت مش هيك؟ قال عمر نعم. قال أما إني كنت قد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أنه يريد أن يتزوجها وما كنت لأفشي سر النبي صلى الله عليه وسلم. سكت عمر، استحمل حاله. فالعبرة الشهد يا إخواني في الله أنه وين الغلط؟ يعني أين الخطأ أن تأتي أنت وتبحث عن هذا الشاب الذي حصن نفسه دينا ودنيا وتقول له عندي بنت، وما تزعل إذا لك لا، وما تزعل إذا رفض، عندي بنت أريد أن أخطبها لك. هو الشاب اللي بيخطب، لا ما بأسر أنت تخطب لبنتك أو أن أخطبك لبنتي. هذا شعيب بالآية اللي بعدها اللي قرأناها في الصلاة، شو قال له شعيب لموسى؟ قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين. أنا يا موسى حبيت خلقك ودينك ومروتك، قمت ما خليت البنات تسقي للغنم، سقيت للغنم، حابب زوجك وحدة من بناتي على أن تأجرني ثماني حجج. يا سلام يا سلام على حكمة شعيب. شو يعني؟ سيدنا شعيب بيعرف أنه موسى مهجر من مصر وما فيش معه مهر، فقبل ما يسبق موسى على شعيب ويقول له أنه أنا ما معيش مهر ادفعه لبنتك، سبق شعيب عليه وقال يا موسى أنت ما بحاجة تدفع لبناتي شيء من المهر، أنا عندي هالبستان بتقعد أنت وهالبنت بالبستان وحرست لي هالبستان لثمان سنين، ما بدي منك شيء، إذا حرست لي البستان ثمان سنين هذا الحرس بيعتبره مهر لبنتي، وإذا حبيت تزيد اثنين من عندك ما عليك مشكلة، فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك. يريت هالأباء يقصوا لها القسم من الآية يا إخواني، يقصوها ويعلوها عندهم بالبيت. لسان حاله للشاب، لسان حال الأب مع الشاب اللي بيجي يطلب بنته، وما أريد أن أشق عليك. إذا ربنا موسع عليك لك وسع عليه، بيطمع بكرة، بيطمع بكرة بيركب وبدند الإجراء. شوف الكلام يا عم ساعده، لك إذا ربنا ميسر عليك وإجا ولك اشكره إنه إجا يخطب بنتك يستر عرضك، جزاك الله خيرا أنك طلبتها بالحلال. الله ميسر علي يا عم، خلص أغراض البيت علي، اغراض المطبخ علي، اجرة البيت كم شهر علي، ساعد. اين المانع في ذلك؟ شو هالمفاهيم المضروبة عند الناس انه اذا انا عملت الخير بكرة بتقلب علي؟ هذه مفاهيم شيطانية. هيك ربنا تعالى علمنا اذا عملنا خير بيقلب شر علينا؟ ولا ربنا تعالى علمنا انه من عمل خيرا فلنفسه، من قدم فلنفسه، ومن اساء فعليها. هذا اللي ضن بالمال هو الذي ينقلب عليه الأمر سوءا. أنا لا أقول لك علمه على الجلوس والقعود، لا، بس طالما أنه شاب حصين رصين نازل يسعى ويتعب، بس هيك المعاشات الموجودة وهيك الأشغال، وانت ربنا ميسر عليك، يسر أمره، ساعده وهون عليه، وما المانع في ذلك؟ بل صلة القريب بالمال فيها أجران، أجر إطعام فقير وأجر صلة رحم. وتجوز الزكاة على الصهر، صهرك إذا كان فقير وإنت مقتدر بجوز تزكي عليه، مش لبنتك، لصهرك يجوز أن تعطيه من الزكاة. والشاب المتعفف يرفض أولا، ثم إذا أصر عليه يقبل ويحفظ له هذا المعروف. فقال له ستجدني إن شاء الله من الصالحين. مين عم بقول هيك؟ شعيب عم بقول له لموسى، شعيب العم عم بقول له لصهره هيك. قال له حتشوف نعم العائلة، نحن قعدوا عنده وزوجوا بنته، سكنوا ببيته وعطا من أرضه وأكلوا من طعامه وشربوا من شرابه، حتى بعد ما يقارب 10 وفي رواية 20 سنة، بعد انتهاء 10 سنوات وصار عنده ولاد سيدنا موسى. الله يلا يا مرأة، وين بدنا نرجع نروح عند فرعون؟ عندنا الآن شغل، يلا تفضلي معي. شكر عمه وحمل حاله ومشي. هذه زوجة موسى وأبناء موسى وأولاد موسى وقصة زواج موسى، سهل. إيش شاب عند النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله بدي أتزوج بس ما فيش معي مال. قال له شو معك؟ قال له خاتم من حديد. قال تزوج ولو بخاتم من حديد، شو يعني؟ ليش مصعبينه؟ خاتم من حديد. قال خاتم من حديد مش خاتم من ذهب، ولو بخاتم من حديد، شو يعني؟ يعني ما تغلي المهور. وهذا كثير صرنا حكين فيه ونضل نعيد ونكرر، ما تغلي المهور، ما تغلوا المهور يا إخواني. أغلب ما يمنع الشاب أن يتقدم للبنات خوفه من مطالب الآباء والأمهات. شو الصالة والعرس والطائم والبدلة والضيافة والمعزيم والسفرة وشهر العسل والسيارة والبيت؟ هو خوفه خلاص، بصير عنده وهم، كيف بده يروح يطلب بنات؟ أما عندما يجد سهلة، أم سهلة، أب سهل، بيت سهل، بيت عم سهل، يسارع الجميع. عندما قل الحلال كثر الضلال، وعندما يكثر الحلال يقل الضلال، وعندما يكثر الزواج يقل السفاح، عندما نكثر النكاح نقلل السفاح، سفاح يعني الزنا، وعندما نقلل النكاح يكثر السفاح وتكثر حالات الزنا بجميع أشكاله وأنواعه. فكيف لك أن تتزوج؟ أولا قاعد الأولى شوي يا شباب، حامل محمول. قاعد الثاني اقضي حوائج الناس. قاعد الثالثة ها الدعاء، بعد قضاء حوائج الناس الدعاء. رقم 4 الآن أن تشرح. طبعا قبل رقم 4 احترام 5 تشرح. رقم 4 اجتهد على تحصيل شيء من الأسباب، ممنوع تروح بدون أسباب، ماشي؟ شو شيء من الأسباب؟ الأسباب إن 2، عمل ولو براتب يسير. شيخ كيف يسير؟ طيب كيف بدي أفتح بيت؟ هذا عند الله، بس المهم ما تكون قاعد بلا شغل وتروح تتقدم وتقول أنا قاعد بلا شغل، لا ما بصح، في عندك سبب ولكن أنا أقدر أعيش هيك. الله تعالى قال إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. إن يكونوا فقراء إمتى؟ قبل الزواج. يغنهم الله من فضله متى؟ بعد الزواج. طب يا شيخ ما هو أول شيء يغنيني بعدين بتزوج، ما تجربش الله، الله ما بيتجرب، مش أنا يلا قاعد بس يجي المال بتزوج، لا، أنت تقبل وهو يقبل. من تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا، مش أتقرب منك ثم تتقرب مني، مش عم تتعامل مع مخلوق أنت، هذا ملك الملوك. من أتاني يمشي، بعدين النتيجة أتيته هرولة. فأنت تقبل، وهذا أغلب الشباب اللي أقبل على الزواج، جرب تقبل بما معك من وظيفة وراتب قليل وبتشوف البركات، والله بركات، والله يا أخواني رأيت هذا بعيني. قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه الترمذي بسند صحيح 3 حق على الله عونهم، قال الدائن حتى يرد الدين، الذي يريد الأداء لمدين هو ميته أنه يؤدي مش يطنش الله معه. اثنين المجاهد. ثلاثة قال والناكح طالب العفاف. يا زلمة حق على الله عونهم يا رجل، حق على الله عونهم، والله لا يجب عليه شيء، هو كرما منه أوجب على نفسه هذا، حق على الله عونهم. الناكح طالب العفاف، طالب يعف نفسه، يعف زوجته، يقيم الدين هو زوجته كما قلنا، فهذا حق على الله عونه. يعني يا أخواني المسألة فيها شيء غيبي، كيف منقول بس تنفق مالك ربنا بعوضك؟ نفس الشيء بأمور الزواج، بس تنفق مالك، لأنه نحن منفكر أنه نفقة المال بس على الفقير والمسكين، مين قال لك نفقة المال على الزوجة مش صدقة؟ شو الحديث؟ ها؟ أيوة، شو اللي ذكرني بحديث أحمد؟ قال حتى ما تجعله في امرأتك لك به أجر، صدقة، خير دينار ينفقه الرجل على أهله، من أفضل أنواع الصدقات. يوم بس تجي الليستة عند الرجال، يا لطيف كيف تبعته، كم مرة يقول لك أنا ما تجمعين كله مع بعضهم، ما بتقدر الطلاق هذا اللي أش أوان ونيد وحفظات لقدني مع بعضهم وحدة وحدة كل يوم وحدة. فلو منحتسب أنه هذه صدقة، زي كأنك رايح تحط صدقة بمال، طبعا مش تروح توقف صدقات والخاص يا شيخ أنا بدفع على المرأة والولاد يعني موقف صدقات، لا هذه صدقة وتلك صدقة، بس عشان تحتسب الأجر. فهي كالصدقة الذي يقبل على الزواج وهذه نيته من الزواج، نيته العفاف، أن يعف نفسه، فالله جل جلاله جعل عونه حقا عليه، جعل عونه حقا عليه. بعد ما تجمع الأسباب، تقوم بالأسباب، الآن اشرع، اطرق الباب. كيف طرق الباب؟ أولا بالسؤال، أفضل وسيلة لاختيار الزوجة هي الطريقة التقليدية، أوعكم تنبهروا بالطرق الجديدة، دراسات علمية، أنا بجيب لكم إحصاءات علمية مش بالشرعية، إحصاءات علمية تقول أن 75% من الزواج اللي حصل عبر الإنترنت أدى لطلاق، 75% من الزواج اللي حصل عبر وسائل التواصل أدى لطلاق، و 93% من الزواج الذي حصل بالطريقة التقليدية أدى إلى نجاح. شو الطريقة التقليدية؟ أمي وأمك وأختي وأختك وستي وستك وعمتي وعمتك وشو في لي، هيك هي الطريقة التقليدية، والشيخ وفلان وعلان، بس الشيخ بينسى الشباب كثير ولا محمد، والنساء والله فلاني، طيب شو مواصفاتها؟ كذا كذا كذا، دينها، أبوها، أمها، بيتها، إذا استطعت أن ترى صورة لها لا بأس. العلماء قالوا أجاز لك الشارع وإن لم يأذن لك أبوها أن تراها قبل أن تخطبها، قال عليه الصلاة والسلام هل نظرت إليها؟ قال فذلك أحرى أن يؤذن بينكما، في رواية هل نظرت إليها فإن في أعين الأنصار شيء، نساء الأنصار بعيونهم في شوية زغل، فحتى ما تتباغت، ليه عم بيقول هيك النبي؟ لأنه ما فيش عندهم شيء اسمه خطبة طويلة، كان زي عنا نبخطب وبعدين، ما فيش اسمه خطبة طويلة. رآها أعجبته استخار، وهي بالمقابل، لأنه عشان ما يفكر أنه بس بناحية الزوج، لا ما هي لحق، هي بدها تشوفه ويعجبها وتستخير وتستشير وتقرر، إذا اثنين أخذوا القرار رقم اثنين عقد القرار مباشرة. هذه السنة مهجورة بقوة عندنا في لبنان، بالذات في لبنان، بالأردن أخف، بسوريا أخف، بفلسطين أخف، بالسعودية أخف، بالإمارات، بس بلبنان منتشرة جدا للأسف. شو هي؟ طول الخطبة. فإذا تنظر إليها، تخبى بالسيارة، تكون سيارة مفيمة، تشوف هي رايحة، إذا كنت ناوي الزواج جوز، هي نفس الشيء تنأوز عليها تشوفه، ليش؟ عشان ما تجرحها، تفوت على البيت تقول ما بدي، بعدين إذا عجبك الشكل بعدين بتستخير، بعد ما تستخير بتدخل للبيت بتجلس. نتيجة الاستخارة مش تحلم بمنام، هذه من عادات مش عارف مين، نتيجة الاستخارة إنك ينشرح صدرك وتتيسر أمورك، إذا حسيت بإنشراح قاعد بالبيت مرتاح، حاسس حالي مبسوط، حبيته من أول ما شفته، يا حنون أنت ما شاء الله عنك، حبيته دغري من أول ما شفته، وبعدين حسيت حالك ميسر الأمور تيسير، فخلص أقبل. أما بالمقابل حاسس في بلاط على صدرك أنت قاعد عم تعسر، اترك اترك، ابحث عن العكس. هي نفس الأمر، حسيتي بنفس الأمر أقبلي، حسيتي بالعكس أدبري ابتعدي. وتبوا في صفات أساسية لازم تكون موجودة عند الرجل مرة، طبعا أول شيء الإسلام، تاني شيء حسن التربية من الأم والأب، ثالث شيء الأدب، الأدب الأدب يا أخوان، الأدب والأخلاق، رابع شيء الصلاة والعبادات، خامس شيء النظافة عند الشاب والبنت، النظافة هذا أساس في الحياة الزوجية، ست الكرم خاصة عند الرجل فلا يزوج الرجل البخيل، سبعة المروءة، كن شهم عنده شهامة ومروءة وغيرة، الديوث لا يزوج، ثمانية صاحب سبب بيده سبب يعمل به، وهكذا. إذا جاب أغلب هذه الصفات مش هتلاقوا فارس أحلام. بعدين يا إخواني كتير مهم عند الشاب والبنت أنه ينزلوا عن المثالية اللي بيحطوها أحيانا، بنرسم لحالنا مثالية بعد 20 سنة للا الشاب اللي بدي إياه أو للا البنت اللي بدي إياه، منزل على المثالية، أنت مش بالجنة حبيبي، المثالية بالجنة إنك تأخذ مرة مثل ما بدك وتأخذ شاب مثل ما بدك، بس بالجنة. أما في الدنيا مش حتكون كامل ولا هي كاملة، فارضى بما قسم الله لك تكون أغنى الناس. أكثر ما خرب الشباب المسلسلات، لأن المسلسلات بتزخرف لك المناظر أنه هذه الحياة الزوجية، فأنت بتقيس على هذه الحياة اللي بتشوفها بالمسلسل وبصور الفيسبوك والوسائل التواصل، فأنت بصير عندك مرض نفسي، كيف توصل لهالمستوى وهذا ما حدك توصل له؟ هو اللي عم بيمثل الفيلم ما بيوصل له أصلاً، هو اللي عم بيمثل المسلسل أكثر إنسان مريض نفسي، بس هذا تصوير، فأنت مسكين بتنغر بالتصوير وبدك تكون مثل المصور أو مثل المصور، وهذا لن يكون. لذلك أنا يعني ما بكون متردد بس أقول إنه رؤية المسلسلات حرام، عندما أفتي بتحريم النظر للمسلسلات خاصة هذا النوع من المسلسلات لا أكون متردد، لأنها يعني قطعا ضررها أكثر من نفعها إن كان فيها نفع، غراميات وغير ذلك هذا كله لا يجوز. فاللي متربي على المسلسلات وتربي على المسلسلات شو بدك فيه وشو بدك فيها، أما اللي متربي على غير ذلك هي التي تقطفها. بعدين إذا استخرت واستشرت وانشرح صدرك فأقبل على الخطبة، والخطبة يا إخواني السنة فيها الإصرار، السنة فيها الإصرار. ليه؟ لأنك قد تعرض نفسك أو تعرضها للأذى إن فسخت الخطبة، ولك أن تفسخ الخطبة بعد يوم يومين أسبوع وجدت شيئا ضايقك أو العكس، فلك أن تفسخها، فحتى لا تنشر بين الناس أنك قد خطبت. من الأخطاء المنتشرة بين الناس عندما يخطب الإنسان، طبعا مع وجود وسائل التواصل صور هو إياها، وإذا كانت محجبة بيصورها بطرق مختلفة وبيظهر لكل الناس. ليش يا إخواني في الله؟ لماذا؟ خليها ضمن الحلقة الضيقة. وسارع بعد الخطبة لعقد القران، وعند عقد القران أعلن ذلك، لا بأس لأنه بتصير تروح معك وتجي معك، أعلن عقد القران حتى يعرف الناس أنك قد تزوجت، وإن لم يكن الزواج العرفي بين الناس انتقلت لبيتك، ولكن أقلها شرعا تكون هي زوجة لك. فإذا بعد الخطبة يكون الوقت قليل، قال قد ما فيكم تقللوا وقت الخطبة يا إخواني. فلو ممكن من الأفكار اللي بتقول إنه ما كيف بدي أتعرف عليها، لو بقيت سنة وسنتين وتعرفت عليها بظنك وتعرفت عليك بظنها ثم عقدت القران وأردت أن تطلق وطلق. فلذلك قللوا فترة الخطبة، ثم بعد عقد القران لو بقيت وقت حتى ترتب أمورك لا بأس بذلك، ثم بعدها أعلن الزفاف والزواج. هكذا يا إخواني في الله، إذا قمنا بهذه الطرق، حملت هم الدين، قضيت حوائج الناس، دعوت الله، أخذت بالأسباب، وشرعت بعد الاستشارة والاستخارة، الله جل جلاله يهيئ لك بعون الله جل جلاله، ثم بمساعدة الآباء والأمهات والأغنياء من المجتمع، كل إنسان بمكانه، بس تسمع حدا يتزوج ساعد مباشرة بما تستطيع. هكذا بإذن الله جل جلاله نكون قد حفظنا مجتمعنا من الرذيلة ومن السفاح ومن الزنا. نسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياكم جميعا، وأن يحفظ أهالينا، وأن يستخدمنا وإياكم لخدمة دينه، وأن يجعلنا حاملين للدين ولهم الدين، وأن يقضي جل جلاله حوائجنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.